هذا هذه إما رجل سائل أو امرأة سائلة يسأل عن كيف تكون عدة المرأة المطلقة التي لا تحيض، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن لم تكن تحيض فتعتد ب3 أشهر. قال وهل لها أن تخرج من البيت؟ تخرج من البيت عند الضرورة والحاجة الملحة.